وقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. هذا التسبيح أيضا نفي مجمل. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تقيسوا الله بخلقه، فلا تضربوا لله الأمثال، لا تقيسوا الله عز وجل بخلقه، لأن القياس المنفي في صفات الله عز وجل يأتي على نوعين. يعني القياس عموما ثلاث أنواع: قياس التمثيل، وقياس الشمول، وقياس الأولى أو الأعلى. قياس التمثيل هو قياس فرع بأصل، يعني يوجد فرع فيقاس الأصل على الفرع والفرع على الأصل. وقياس الشمول أفراد كلهم متساوين، كلهم فروع ليس فيهم أصل، وهذا منفي في حق الله عز وجل، لا نقيسه بخلقه سبحانه وتعالى ولا نقيس خلقه عليه. وقياس الأولى هو كل صفة كمال ثبتت في المخلوق فالله له أعلاها سبحانه وتعالى، وكل صفة نقص نفيت عن المخلوق فالله من باب أولى تنفى عنه هذه النقيصة. وهذا مأخوذ من عموم إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى في القرآن والسنة، ونفي صفات النقص عن الله سبحانه وتعالى في القرآن والسنة. فهذا معنى فلا تضربوا لله الأمثال.